لا لا ما أثبت. ما أثبت إلا بالدخول والخلوة. لا هذا يقول وقد أفضى بعضهم إلى بعض. هي مكون من شيئين، أفضى وأخذنا. الإفضى كما قلت لك إن هذا تدل على الأمر سر. أي ما في شك خلوة إفضى. نعم. مر علينا يا ياسر. لا ما تنسي كنا أن الإنسان حر له أن أقول لا أخلعها إلا بألف وهو معطيها خمسمائة ما في مانع. نعم عبد الله أحسن تمام هذا لا يعارض ما قلنا أقول لا يعارض ما ما قلنا لأن شرط الأب شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر إذا ملكت المهر دخل في المكان يأخذ منه أما أن يشترط ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز. نعم ايش اي نعم هي تعلم ان هذا حرام ولا ما تعلم الثانيه اي نعم لانه اذا علمت ان هذا حرام فهي اثمه وليس لها حق الخيار فيما اذا لم يطلقها الزوج عرفت أجبني أقول إذا كانت تعلم أن سؤالها طلاق زوجتها حرام زوجتي حرام فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا عرفت وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة ولا يلزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي فلها الخيار إذا كانت جاهلة لا خيار لأنه فات شرطه عرفت وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله خيار إذا فات غرضه وهي فوت غرضها إذا بقيت الزوجة الأولى معه لا يا ابن حلال أنه فيما بعد يعني كانت جاهلة حين الشرط فلا خيار لا خيار لها خيار. نعم ايش لا يقال هذا خلاف السنة خلاف الأفضل. نعم وهذه المفاسد غير مقصودة بالحقيقة ربما يعني يصلح الله بينهما ويقول هذه تسوى المهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة بعض الأحيان تكون موفقة كل إنسان موفق يقول هذه لو بغت مني الدنيا كلها أعطيتها الشيخ الثاني يسوى الطرف الأولى وكانت عادية نقول لها آثمة وليس لها نعم نقول أنا لا أريد زوجك إذا لم ويتعلم الحرام إذا قالت لا أريدك زوجا يأخذ بخمارها في رقبته ويدخلها بيته مع الضبط كما في أنت تعلمين هذا شرط محرم وليس بجائز كيف ذلك هذا المال فصل تلزم بالمجيء ولكن انكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف صلة هذه الآية بما قبلها واضحة لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ومن جملة النساء زوجات الآباء التي يخلفها الأب بعد موته

ضد ما يسر صارت متصرفة، صارت متصرفة. فلا بد من قيد، إذا أردت أن تقول النساء فعل جامد لا بد أن تقول إذا كان المقصود بها إنشاء الدم. وقول سبيلا أي طريقا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح أباء بوصفين ذميمين. أولا أنه فاحش، بل بثلاثة أوصاف، أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيء. نعم، في هذه الآية فوائد. نعم، لا اللي قبلها، لا اللي قبلها أوضح. نعم، إيه نعم، لكن ما فيها إشارة إلى الإرث ولا. نعم، الهم يصدق على أن يهم بنكاح زوجة أبيها وغيرها. نعم، لا، ليس بينك وبين المرضع نساء أو رحم، ليس بينكما رحم حتى تجب الصلة. نعم، بيان بيان، اي نعم نعم. ايش القول السديد؟ الصواب الذي حل محله وهو ما وافق الحكمة. نعم، طلقها فارقها. نعم، هنا ربما تسوء العشرة بينهم، ذكرنا هذا ان رب هنا ربما تسوء العشرة بينهما فيريد ان يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة. لا لها معنى، كيف ليش ما ليش ما له معنى؟ كان السياق منصب على الأولى أبدا، لأن الله لو كان الأولى لصرح الله به. فإذا قال إحداهن لولا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما جاء التأثير هذا. نعم، شيخ ابن الزينة تذكرهم المحرمية ثلاثة شرعية، وش تقولون في هذا؟ يقول هل ابن الزينة تذكر له المحرمية كلمة الشرعي؟ نعم، اي نعم، له من جهة الأب أيضا. لو فرضنا بنت زاني ما يجوز يتزوجها. نعم، لأن كما قلنا لك التحريم في النكاح بأدنى ملابسة. وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم وربائبكم بالضم ربائبكم بالضم ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن مكيف

يأتي مثل دخلت النار امرأة في هرة في الظرفية بمعنى الباء. طيب المهم أن هذا وارد في اللغة العربية، يعني تعاور الحروف بعضها مع بعض هذا وارد. ما معنى قوله ما سلف ما قد سلف عبد المنان؟ سلف سلف ما أريد مضى في متى؟ يعني في الجاهلية. طيب ما وجه الاستثناء هنا أو الاستدراك خالد؟ إلا ما قد سلف، يعني لأن ما قد سلف معفون عنه ولا يمكن يرجع، فما وجه الاستدراك؟ ها؟ لا السؤال ما وجه قوله إلا ما قد سلف؟ طيب ما هذا معروف انه معفون عنه، كل اللي في الجاهلية معفون عنه لان ما تقرر الشراء. حتى لا يظن احد ان ما سلف دخله، نعم، فيلحقهم حرج في ذلك، لان هذا مستقبح مستقبح مستقبح حتى في النفوس السليمه. نعم عندك شيء؟ هنا. طيب هذا معنى ما قال الشيخ، المعنى انه بعظمه وقبحه حتى لا يبقى في النفس حرج مما مضى. طيب قوله فاحشه ومقتا، معنى المقت؟ نعم. وساء سبيلا مصطفى، ما معنى ساء سبيلا؟ نعم اي طريق. نعم اي تمام. ساء هنا يا عبد الله هل هي جامده او متصرفه؟ جامده. نعم طيب هل لك دليل في أنها تتصرف إذا كان في معنى الإساءة أو شاهد من القرآن؟ لا. ها؟ إن السبك حسناتهم حسناتهم تسوهم. طيب بارك الله فيك. نأخذ فوائد الآية. قبل الحكم وتنفي عن الجاهلية. نعم. ما كان قبل نزول الآية قبل الجاهلية. إلا أنه الظاهر ما فعل بعد الإسلام، ولهذا كل العلماء يعبرون في الجاهلية. الظاهر ما وجد، لأن العلماء يعبرون ما سلف في الجاهلية. نعم نقول من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح من نكحه الأباء، الأدنون والأبعدون، بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ومن فوائدها أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا، لقوله إلا ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والذي ينكح ما نكح أباؤه من النساء عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ومن فوائدها حل من زنى بها أبوه، حل من

صحيح. والخالة والأخت كيف؟ الأخت أقوى صلة به. ما وش تكون الأخت؟ تكون خالة فقط؟ تكون عمة فقط؟ عمة أو خالة؟ وش تقول من هذا؟ صحيح؟ ها؟ يقول عمة إذا كانت أخت الأب وخالة إذا كانت أخت الأم. صحيح؟ أي نعم صحيح؟ لا صحيح ما يحصل. طيب المحرمات من النسب بناء على ذلك كم؟ نعم يعني بالقرابة. بالقرابة؟ إيه. كم أنا أقول عدد ما هو ضوابط؟ كيف الجد؟ الجد هو بزوجة واحد. أقول من المحرمات بالنسب كم عددهم؟ نعم وأخواتكم كم هذول؟ سبع. تمام. هذه محرمات بالنسب. قواعدها عند الفقهاء حجاج قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط. وش قالوا؟ طيب منصور